مضى معنا سبعة وجوه عدها المؤلف رحمه الله من وجوه الاعتبار في تحريم أعياد الكفار ومشابهتهم فيها. قال هنا الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوجه الثامن من وجوه الاعتبار التي بمقتضاها تحرم مشابهة المشركين والكفار أن المشابهة لهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن، إذ لو لم يكن يحبهم لما تشبه بهم. فإن هذا معروف أن الإنسان الذي يبغض طائفة أو شخصا أو قبيلة أو أمة أنه ينفر من التشبه بها، وأن من يحب ذلك فإنه يحرص على التشبه به من أجل الدافع الذي يكون من المحبة لهم، حتى يتزيأ بزيهم ويتكلم بلغتهم ويتخذ عوائدهم لأنه يحبهم ويريد بذلك أن يتذكر حالهم وأن يستديم وجودهم في ذاكرته. مثل العكس أيضا، فإن محبتهم في الباطن تبعث على التشبه بهم في الظاهر، وهذا أمر معروف. فدل هذا على أنه لا يجوز التشبه بالكفار اختلاف دياناتهم ومللهم، أو إذا لم يكن أيضا لهم دين، فإن المسلم لا يحب أعداء الإسلام مطلقا، لأنه يبغضهم، وهذا واجب عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لما كان كذلك فإنه يحرم عليه التشبه بهم من أجل قطع الصلة بهم في الشكل والمظهر، ولأن هذا مما يجره التشبه بهم في أن تسري عاداتهم ودياناتهم إلى المسلمين. فلأجل قطع هذا الطريق حرم النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بهم، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وتفسيره هو ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.